بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ألفية ابن مالك. الدرس 66، مباحث نختم بها باب التعدي واللزوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: والأصل سبق فاعلين معنى كمن من ألبسان من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصل لموجب عراء، وترك ذاك الأصل حات من قد يرى، وحذف فضلة أجيز إن لم يضر، كحذف ماسق جوابا أو حصر، ويحذف النصب هاء علما، وقد يكون حذفه ملتزما. لقد اشتملت هذه الأبيات على المباحث التالية: المبحث الأول الترتيب بين مفعولي أعطى وكسى، المبحث الثاني الفرق بين العمدة والفضلة في النحو، المبحث الثالث جواز حذف الفضلة في الجملة إن لم يترتب على حذفها فساد في الكلام، المبحث الرابع مواضع امتناع حذف الفضلة، المبحث الخامس حذف ناصب الفضلة جوازا ووجوبا. وإليكم الآن تفصيل هذه المباحث. المبحث الأول الترتيب بين مفعولي أعطى وكسى، فصل فيه الناظم رحمه الله بقوله: والأصل سابق فاعل معنى كمن من ألبسان من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصل لموجب عارى، وترك ذاك الأصل حات من قد يرى. والمراد أن مفعولي أعطى تارة يتقدم الأول الذي هو الفاعل في المعنى، وتارة يتأخر ويتقدم الثاني. فإذا قلت أعطيت زيدا درهما، فالفاعل في المعنى هو زيد، لأنه هو الآخذ للدرهم، والكلام هنا على هذين المفعولين أيهما يقدم وأيهما يؤخر، وذلك على ثلاثة أقسام. القسم الأول جواز تقديم الفاعل في المعنى إذا لم يكن موجب أو مانع من التقديم. نحو أعطيت زيدا درهما، وهو مراد الناظم بقوله: والأصل سبق فاعلين معنى، أي أن الأصل تقديم الفاعل في المعنى. ومثل له بقوله: كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، أي كمن في قولك ألبسا من زاركم نسج اليمن. فمن هو الفاعل في المعنى لأنه اللابس، ونسج اليمن ملبوس. القسم الثاني وجوب التقديم على الأصل، وذلك لأسباب: الأول خوف اللبس، بحيث لا يدرى من الآخذ ومن المأخوذ، وذلك في نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الفاعل في المعنى رفعا للبس. الثاني كون الأول ضميرا متصلا والثاني ظاهرا، نحو أعطيتك درهما. الثالث حصر الثاني، نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما. وهذا معنى قوله: ويلزم الأصل لموجب عراء، أي يلزم تقديم الفاعل في المعنى على الأصل لموجب عراء، أي وجد. القسم الثالث وجوب تأخير الفاعل في المعنى على خلاف الأصل، وذلك لأسباب: الأول حصر الأول، نحو ما أعطيت درهما إلا زيدا. الثاني كون الثاني ضميرا متصلا والأول ظاهرا، نحو الدرهم أعطيته زيدا. الثالث اتصال ضمير بالأول يعود على الثاني، نحو أعطيت الدابة راكبها. وهذا معنى قول الناظم: وترك ذاك الأصل حات من قد يرى، أي قد يكون في الكلام ما يوجب ترك الأصل فيتأخر الفاعل في المعنى. وما خلا من الموجب والمانع جاز لك تقديمه وتأخيره. المبحث الثاني: الفرق بين العمدة والفضلة. الفضلة في اللغة هي البقية من الشيء، قال الشاعر: فأصبحت كالمهريق فضلة مائه لبادي سراب بما لا يترقرق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: وفضلت فضلة، أو فضلت فضلة، أي بقي ماء بعدما اغتسلت ميمونة في جفنة فاغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام. والفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضلة ما يستغنى عنه كالمفعول. ويجوز حذفها في الكلام إن لم يضر. وهذا تعريف جامع مانع للفضلة، ومنه يتبين أن غير العمدة فضلة، وأن ما أمكن الاستغناء عنه فضلة، والعمدة ما يكون ركنا من ركني الإسناد. وركنا الإسناد الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وما تنزل منزلتهما. وعلى هذا فالنعت ليس عمدة، لأنه ليس أحد ركني الإسناد ويصح الاستغناء عنه، نحو جاء زيد الفاضل فيصح جاء زيد. والحال كذلك فضلة، كما قال الناظم رحمه الله: الحال واص فضلة منتصب، إذ يصح الاستغناء عنه، نحو جاء زيد ضاحكا فتقول جاء زيد. والفضلات هي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال والتمييز إلى غير ذلك. وإنما قيد النحاة وتقييد النحاة للفضلات بما ذكر تنبيه منهم على أن الرفع للعمد وأن النصب للفضلات. قال المبرد في المقتضب: والنعت فضلة يجوز حذفها. المبحث الثالث: جواز حذف الفضلة في الكلام إذا لم يترتب على ذلك فساد. قال الناظم رحمه الله: وحذف فضلة أجيز إن لم يضر أو إن لم يضر. ومعنى كلامه أنه يجوز حذف الفضلة إلا أن يخل بتمام الجملة. مثال حذف المفعول به جوازا: أعطيت زيدا، إذا أردت ستر ما أعطيته. ويحذف المفعول به لأغراض بلاغية، ذكرها ابن شحن في نظم مئة المعاني في قوله: والحذف للبيان فيما أبهم، أو لمجيء الذكر، أو لرد توهم السمع غير القاصد، أو هو للتعميم أو لفصلة، أو هو لاستهجان كالمقابلة. وقال في الجوهر المكنون: ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فصيلة تفهيم من بعد إذهام من والاختصار كبلغ الملع بأذكار. فمن ذلك التعميم، نحو قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. ومنه الفاصلة، نحو قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما قلاك. ومن أفضل كتب التفسير التي تعرضت لهذه المسألة التحرير والتنوير لابن عاشور، فكثيرا ما يذكر الفائدة البلاغية لحذف المفعول. وذكر السيوطي في الإتقان ما نصه: قاعدة في حذف المفعول اختصارا واقتصارا. قال ابن هشام: جرت عادة النحويين أن يقوموا بحذف المفعول اختصارا واقتصارا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، ويريدون بالاختصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو: كلوا واشربوا، أي أوقعوا هذين الفعلين. والتحقيق أن يقال كما قال أهل البيان: تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع عليه، فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام، فيقال حصل حريق أو نهب. وتارة يتعلق بالإعلام، يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل، فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى، إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا، لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له. ومنه ربي الذي يحيي ويميت، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم، وأوقع الأكل والشرب وزار الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية. ومنه ولما ورد ماء مدين إلى آخر الآية، ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام رحمهما إذ كانتها على صفة زياد وقومهما على السقي، لا لكون مزودهما غنما وسقيهم إبلا، وكذلك المقصود من لا نسقي السقي لا المسقي. ومن لم يتأمل قدر، قدر يسقون إبلهم وتزودان غنمهما ولا نسقي غنما. وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران، نحو لا تأكل الربا ولا تقرب الزنا. وهذا النوع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل محذوف، وقد يكون للفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بموجب أو بوجوب تقديره، نحو أهذا الذي بعث الله رسولا وكل وعد الله الحسنى. وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه، نحو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قد يتوهم أن معناه نادوا فلا حذف، أو سموا فبخلاف ذلك. انتهى المراد من كلامه. أقول وليس لنتائج حذف المفعول نهاية، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى ولا تدرك. وهناك من الأفعال المتعدية ما ينزل منزلة اللازم كأبصر، نحو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وشاء نحو ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وهذا لا يقدر له مفعول. يقول الزمخشري والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطرح الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال، لا من قبيل المقدر المنوي، كأن الفعل غير متعد أصلا، نحو يعمهون في قوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكذلك فعل المشيئة في نحو قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، فهذا فعل منزل منزلة اللازم، ولا يجوز أن يصرح بمفعوله إلا في الشيء المستغرب، كما في قول الخزيمي فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك ولكن ساحة الصبر أوسع. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى المراد من كلامه. قلت وقد يلتبس اللازم بالمتعدي لوجود منصوب بعده فيظن أنه مفعول به، وهو ليس كذلك، لأن الفعل لازم لا يتعدى، مثاله قوله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، فليس السيئات مفعولا به ليمكرون، لأن مكر فعل غير متعد، وإنما هو صفة لمفعول مطلق محذوف، والتقدير ويمكرون المكرات السيئات. ومنه قول الله تعالى أو اطرحوه أرضا، فأرضا ظرف مكان لأن اطرحوه لا يتعدى الاثنين. فقول الناظم وحذف فضلة أجز معناه جواز حذف الفضلة كما تقدم إلا إزاء خل بالمعنى فلا يجوز. وهذا هو المبحث الرابع، مواضع امتناع حذف الفضلة. ويمتنع حذف الفضلة في حالات ذكر منها الناظم حالتين. الحالة الأولى إذا كان جوابا عن سؤال، كما إذا قيل لك من رأيت فتقول زيدا، فالمفعول هنا لا يجوز حذفه. الحالة الثانية إذا ذكر بعد أداة حصر نحو ما رأيت إلا زيدا، وهذا معنى قول الناظم إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. والظاهر من قوله كحذف بإدخال الكاف على حذف أن الامتناع له حالات وليس محصورا في هاتين الحالتين، وهو كذلك ومنه مفعول المتعجب منه نحو ما أحسن زيدا، فزيدا هنا لا يجوز حذفه. وهناك حالات أخرى ذكرها النحاة، منها الحال في قول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فالحال فضلة، لكن لو حذف لاعبين هنا لفسد المعنى. المبحث الخامس والأخير حذف ناصب الفضلة. يجوز حذف ناصب الفضلة بشرط أن يكون معلوما نحو قالوا خيرا، ويجب في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. والنداء نحو يا زيد، لأن يا عوض من الفعل ولا يجمع بين العوض والمعوض. والتحذير نحو إياك والأسد، والإغراء نحو المروءة والنجدة، ونحو السلاح السلاح بتقدير إلزم. والمثل نحو الكلاب على البقر. والمثل يعني كذلك في المثل يحذف الفعل نحو الكلاب على البقر، أي أرسل الكلاب على البقر الوحشي. قال في نظم موطأة الفصيح، فصيح ثعلب، ثم الكلاب يا فتى على البقر، نصبا على إضمار فعل ما ظهر، وإن تشافى الظرف عيل كلاب تجده من أمرهم صواب. ومن العجب الذي أحكيه لكم أنني نظمت هذين البيتين من بنات أفكاري قبل أن أعرف موطأة فصح، وقد نظمت هذين البيتين قبل 20 سنة من الآن، وقلت فيهما ثم الكلاب يا فتى على البقر يجب نصبه بفعل استتر، وإن تشافى الطرف عيل كلاب تجده من أمرهم صواب. وهذا من العجب، فإنني وافقت هذه المنظومة والحمد لله رب العالمين. ومنه كذلك ما جرى مجرى المثل نحو انتهوا خيرا لكم، وهذا معنى قول الناظم ويحذف نصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما أي واجبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى. آمين.